ولماذا قلنا إنها متعلقة بفعل؟ لأن الأفعال هي الأصل في العمل، محذوف تبركا بالاقتصار على اسم الله عز وجل ولكثرة الاستعمال، وثالث ومتأخر لأن في تأخيره في تقديره متأخرا فائدتين: الفائدة الأولى التبرك بتقديم اسم الله عز وجل، والفائدة الثانية الحصر، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، وقدرناه مناسبا للمقام لأنه أدل على مقصود المبسم لنصب. نعم، فإنك إذا قلت بسم الله وأنت تريد القراءة فكيف يكون التقدير؟ بسم الله أقرأ، وهذا أخص مما لو قلت بسم الله أبتدئ، لأن القراءة أخص من مطلق الابتداء. نعم، يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يبسمل ثم يقرأ. نعم، نعم، نعم، ها؟ بماذا؟ نعم، يعني مدعاة الانتباه. نعم، قد يقال صنع الصوت يعلمون الانتباه العراق يسجدوا ولا يسمعون حتى يقع ساجدا، ما قال حتى ينقطع صوته، يعلمون انه يعني يقع ساجدا بانتهاء صوته، خلاف الظاهر، هذا خلاف الظاهر. نعم، هذه كل بداية قراءة. هذه ستاتينا إن شاء الله ثم يصل ركعة الثانية كالأولى. البسمة في كل صلاة ما في أشكال. في كل ركعة. السورة مثلاً في سورة يقرأ ثلاث سور. إيه. يعني يبسمة. نعم. يعني ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سأل خبر رضي الله عنه بما كنت تعلمنا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، قال بتحرم لحيته من أن يقوم العلم. نعم، إيه، وهذا يؤيد القول هذا. نعم، ها، حديث لورد الشيخ ابن تيمية في جنبنا في جنبنا نقول قلنا مثلا الله لا يبقى هذا الحديث لأنه قد قرأ من الصلاة يعني بينهما في الصلاة، صحيح؟ لا لا ضعيف. ما هو صحيح. يقول إن ورد حديث إن رسول جمع بين سبحانك اللهم وبحمدك وقوله اللهم باعد، ونقول هذا غير صحيح. هذا شيء. نعم. ها؟ يقول بعض المساجد فيها سجاد فيها زخرفة وهو يشغل المصلي، فهل يغمض؟ وش قلنا؟ قلنا إذا كان له سبب لا بأس، هذا تأخذ السبب. نعم، هذا ما هو مذهب مالك اصطلاح شخصيا اصطلاحا، يعني مذهب اصحاب مالك، اما مالك نفسه فلا، مثل ما اصحاب الامام احمد احيانا يقولون قولا يكون هو المذهب عندهم اصطلاحا وليس مذهبا شخصيا يخالف نصه. نعم، ها، نعم،